إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب حفظ العلم، وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يتلون يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال: باب حفظ العلم، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حفظ العلم، على الحث في حفظ العلم وعلى منزلة حفظ العلم. ثم استند قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي والمدني قال حدثني مالك مع مدار هجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه الإمام المشهور إمام مالك وأبو هريرة أحد مثيرنا السبعة. قال: إن الناس يقولون، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر الحديث أبو هريرة، يعني معنى ذلك أنه كان يكثر من الأحاديث، فبعض الناس لمز وغمز وقال: هو جاء متأخرا فمن أين حفظ هذه الأحاديث ولم نسمعها ولم نعيها، فلماذا؟ وذلك لأنه كان أحفظ، لم يذكر في الباب شيئا من عن غير حديث أبي هريرة، شيئا غير حديث أبي هريرة، وذلك لأنه كان شيئا غير حديث أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة الحديث. قال الشافعي رضي الله عنه: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلم أحد من المطاعن أو من الطعن فطعنوا فيه بسبب هذا. فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح بمصنف في البيوع من طريق شعيب عن الزهري، وله فيه وفي مزارعات من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، هنا زيادة هي زيادة وهي يقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. ما السبب؟ هؤلاء لازموه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة سفرا وحاضرا ليلا ونهارا، ولا يتحدثون مثل ما يتحدث أبو هريرة. لماذا؟ فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى: ولولا آيتان من جملة، يعني أنه يعني أراد أن يترك الحديث التحديث لألا يقع الناس في عرضه، ولكنه قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. لولا آيتان في كتاب الله، ما لي حاجة في الحديث، لكن الآيتان يعني احتجت أن أحدث بما لدي بما حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيهما الوعيد. وذلك قال: ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. هذه هاتان الآيتان فيهما الوعيد الشديد في كتم العلم، فلذلك أنا لا أبالي بمن جرح في أو في من طعن في روايتي بكثرة في تكثير الحديث، إلى قوله الرحيم. ثم بين أن أن أبا هريرة ما يحمله على التحديث شهوة في الحديث أو رغبة في خير في الدنيا أو ما إلى ذلك أو محمدة الناس، وإنما ذلك ليؤدي ما أوجب الله عليه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، هذه لأن هذا الوعيد يدل على أن كتم العلم محرم وله الوعيد الشديد، فلذلك لأجل هذا يحدث. ثم يقول: السبب الذي خفي عليهم شيء واضح، وذلك يقول: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، أي مضاربة اليد بالأيدي بالأسواق، لأن العادة إذا باع شخص لآخر يعني يصفق أو يضرب صفحة يده كفه بكف الآخر، هذه جرت عادة الناس بهذا فيسمونه لذلك صفقة، صفقة لهذا المعنى. فيقول: إن المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. لماذا؟ لأنهم نزلاء ليس عندهم أراضي حتى يزرعوها ويستغنوا بها عن التجارة، فكانوا يتجرون ويذهبون إلى الأسواق فيبعدون أو يتخلفون عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة، فبسبب ذلك يفوتون. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. أما أهل المدينة وهم الأنصار كانوا أصحاب مواطنين وكان لهم أراضي، فهذه الأراضي تشغلهم زراعتها والعناية والقيام بها وحفظها، هذه تشغلهم عن الحضور إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسبب ذلك ماذا؟ وأما أبو هريرة ماذا؟ وأبو هريرة ويحضر ماذا؟ وإن أبا هريرة كان يشغلهم العمل في أموالهم أي الزراعة، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ما له حاجة إلا واحدة يعني سلامته من الجوع، فإذا شبع خلاص يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار ما في أشغال غيره، فهذا هو السبب. فهذا يدل على أن التفرغ والتجرد لطلب العلم مهم جدا، مهما وجد الإنسان سبيلا إلى التجرد، ولذلك سبق لكم قول عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، فإن الشخص إذا تسود صار سيدا، سيد بيته، سيد قومه، سيد عشيرته، وعن هذا يمنعه أولا المنع الطبيعي لأن شغله يمنعه من طلب العلم، وثانيا بعض الناس عنده أنفة إذا بعد أن ساد يتواضع لمعلم وكذا، هذه صعبة عليه، فلذلك قال: تعلموا قبل أن تسودوا. لكن البخاري علق عليه وقال: وبعد أن تسودوا، فقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في كبر سنهم. هذا ما يعني لا يكون يأس أو تيئيس وتقنيط للناس، بل يكون في هذا وفي هذا، لكن المطلوب أن نتجرد الإنسان إذا وجد سبيلنا ذلك. فيقول أبو هريرة: إن إخواننا من المهاجرين وإن كانوا أحرص الناس من أحرص الناس في حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي أحاديثهم، إلا أن لهم مانعا يمنعهم وهو التجارة، وهي التجارة. وإن إخواننا من الأنصار كانت لهم أعمال وأموال، فهذه تمنعهم عن الحضور تلك المجالس. وأما أبو هريرة ما له حاجة إلا شبع بطنه، وهذا الشبع يأتي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم كان هو نقيب أهل الصفة، فلذلك وأهل الصفة كانوا أحيانا يكونوا 80 وإذا كثروا يصلون إلى 400 كما يقال أقل أو أكثر، فهؤلاء كان نقيبهم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء أضياف الإسلام، كل من وجد عنده سعة وفضل عن قوته وقوت أولاده يأتي به إليهم فيستفيدون من هذا القبيل. فأبو هريرة إذا وجد ما يشبع بطنه انتهت مهمته، لا يعني لا يزيد على هذا، فهذه توفر عليه الأوقات، هذه توفر عليه الأوقات، والحضور لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه إحدى الأسباب التي يعني منح الله سبحانه وتعالى عبده أبا هريرة رضي الله عنه، هذه واحدة. والناحية الثانية تقدم لنا باب الحرص على الحديث، أورد في ذلك الباب حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، هو الذي سائل، هو السائل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أول منك أبا هريرة لما رأيت من حرصك على الحديث. هذه الثانية، السبب الثاني من الأسباب الرئيسة، السبب الثاني أنه حرص، حس شدة الحرص، فينبغي للشخص أن يكون حريصا مهما وجد، وإن شغل بمشاغل لكنه يكون حريصا حتى يتحصل له يعني نوع ما. الثالث أيضا سيأتينا فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه النسيان فدعا له بتلك الدعوات المباركة فاستجاب الله دعاءه فكان يحفظ ذلك. فإذا هذه الأسباب هي التي يعني وفرت لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يستكثر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقابل بعض الرواية رجل لما حدث بحديث أنت يا أبا هريرة ما جئت إلا قريب وتتحدث بأحاديث ما سمعناها، قال له البارحة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. طيب العشاء صليت؟ ما السورة التي قرأ فيها بعد الفاتحة؟ قال والله ما أدري. طيب تصلي وراءه صلاة، مش الحديث هذا الذي أحفظه أنا، الصلاة وبين يدي ربك وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر بالقراءة ولا تحفظ السورة، ماذا من الذي قرأه بعد الفاتحة؟ الفاتحة ومعروف أنه لا يتركها، ولكن السورة الثانية ما جال في قلبه أنه سيسأل عنها وما يعني ألقى لها بالا. فيقول هذا هو حفظي وحفظك. أنت يعني إذا كان بهذا الحد كيف تحفظ الأحاديث؟ ما يمكن هذا. حرص حرص مرة، الحرص كل الحرص، هذا هو الجامع يجمع للإنسان حظا وافرا من العلم ونصيبا وافرا من العلم. وكذلك أيضا في روية في رواية وفي سنده بعض الضعف، عمر رضي الله تعالى لما سمع أن أبا هريرة يكثر من الأحاديث أراد أن يزوره فاستدعاه فجاءه فقال له سمعت أنك تكثر الأحاديث، فهل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فلان هنا دعانا؟ أراد أن يذكره. قال نعم وأحفظ الحديث الذي قاله في ذلك البيت. قال ما هو؟ من حدث عني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث تكلم في ذلك البيت. قال عمر حدث الناس أنا أريد أن أذكرك بهذا الحديث، فإذا أنت أحفظه مني تحفظه فيعني إذا أنت ما تكذب ما يخشى عليك شيء لأنك تعرف الوعيد وبعد ذلك تحدث. الحاصل أنه توفرت لديه كل الأسباب التي ينال بها العلم. قال وبهاتين ولولا آيتان ما حدثت. ثم يقول كان يشغله مصطفى بالأسواق إن أبا هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. يحضر ما لا يحضرون هذا الموانع التي ذكرت لهؤلاء ما عنده، إذن حضوره متكامل. وبالتالي إن المشاغل بهذه الأشياء ربما تصد الإنسان يعني تقلل ذاكرته أو تضعفها. الإنسان عنده أفكار في أموال وما إلى ذلك يعني، أما من ليس له شيء علاقة بالأمور الدنيوية فذاكرته تكون صافية. فلذلك قال ويحفظ ما لا يحفظون، ما لا يحفظ هؤلاء هو يحفظ. قال رحمه الله تعالى وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس في مشيخة من الصحابة 19 رجلا فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم فيراجعون فيه حتى يعرفوه ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه. قال الترمذي حديث حسن. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنسى. قال ابسط رداءك فبسطته. قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. أحمد بن أبي بكر هذا تلميذ مالك رحمه الله تعالى وكنيته أبو مصعب. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب. أحمد بن أبي بكر له موطأ من رواة موطأ خاص له. حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. هذا أيضا من جملة حرصه، لأن بعض الناس يعلم أنه كثير النسيان ولكنه لا يجد لا يفكر في أن يتخلص منه. فمما يدل على أن كل الحاضرين كانوا كثير النسيان، عندهم نسيان، لكن أبو هريرة شدة حرصه قال لابد لهذا الداء من دواء، فلازم الطبيب لمثل هذه الأمراض هو النبي صلى الله عليه وسلم لازم أسأله. فلما قال شكى إليه ذلك قال ابسط رداءك، فغرف بيديه من فيض فضل الله سبحانه وتعالى، فقال ضمه، فضممته وما نسيت شيئا بعده. فهذا يعني من شدة حرصه ومن شدة شغفه بمحبة العلم أداه إلى ذلك فنال ذلك. قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي المدني قال حدثنا ابن أبي ذئب بهذا أو قال غرف بيده فيه شك من الرأي. بيديه مفرد مضاف يعم، فلا يتنافى مع قول بيديه لأن أراد به التثنية، فما نسيت شيئا بعده. وهذه المقالة رويت بوجه، فما نسيت من مقالته تلك بعد، وهذا يعم على أنه بعد ذلك ما سمعه ما نسيه أبو هريرة، وتلك الرواية تدل على أنه ما نسي ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المجلس في ذلك المجلس، لأنه في أول الحديث يقول ما من أحد منكم يبسط رداءه حتى أقضي مقالة هذه ثم يضمه فينسى إلى آخر ما قاله، فعند ذلك بسط. إذن ما الحل أو ما الجمع بين الروايتين؟ نقول إنه الواقعتان حصلتا لأبي هريرة في مجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبسط أحدكم رداءه حتى أقضي مقالة هذه ثم يضمها فينسى، هذه واحدة. إذن ما سمعه بتلك المجالس ما ينساه هذا صحيح. وأما مثل هذا مثل هذه الرواية العامة فهذه مطلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك. إذن هذه واقعة أخرى. فكان فيقال إن أبا هريرة كل من جالسه من يقال إن أبا هريرة روى عنه 800 نفس من التابعين، 800 نفس من الصحابة والتابعين. فمن هؤلاء قالوا ملازمون له قال ما سمعنا أبا هريرة نسي حديثا إلا حديثا أو حديثين فقط. وحمل العلماء وقالوا لعل هذين الحديثين سمعهما قبل دعوة هذه يمكن، لكن على كل حال من هذه الآلاف حديثين نسيان أبي هريرة هذا ما يعتبر شيئا إن شاء الله. قال وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومعجزة واضحة من علامة النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكفر منه ثم تخلف عنه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المستدرك الحاكم من حديث زيد بن ثابت قال كنت أنا وأبو هريرة وآخر ثلاث صحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا، بل في رواية قال كنا نتذاكر وندعو الله سبحانه وتعالى ونذكر الله جالسين ثلاثة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فجلس أمامهم. المعنى أنه جاءه وحي، لأن تلك الساعات تفتح بها فيها أبواب الإجابة، فجلس عندهم فقال ليدعو كل منكم بدعوتي وأنا أؤمن. فبدأ هذا ودعا ودعا ودعا ودعا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، والثاني دعا دعا دعا دعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. وأبو هريرة تقول يا أبا هريرة قال اللهم إني أسألك مثل ما سألك يعني هذاني وأسألك علما لا ينسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فهذا هو قال يا رسول الله ونحن أيضا علما لا ينسى. قال سبقكما بها الغلام الدوسي، انتهى الباب قفل. يعني معنى ذلك أنه كان مؤقت، كل أحد تستجاب دعوته لا غير، يعني هذه أمر خاصة علمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادعوا وأنا أؤمن، فأي حاجة حضرتكم ودعوتم بها ستستجاب معنا. فيقولون ادعوا فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ونحن كذلك يا رسول الله. فقال سبقكم الغلام الدوسي، خلاص انتهى. وفيه الحث على حفظ العلم، وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه ولحفظ العلم. وفيه فضيلة التكسب من له عيال، وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب. أبو هريرة يتحدث عن منقبته وكرامته، وهذه من باب يعني التحدث من نعمة وليس يعني تعاظما وتفاخرا فمثل هذا يجوز. والحاصل أن أبا هريرة شدة شغفه وشدة حرصه على الحديث أده إلى ذلك. قال يوما لا يسمع بي مؤمن إلا وأحبني. قال ما درك يا أبا هريرة؟ قال كل مؤمن في الأرض مشارك الأرض المغارب يحبك؟ قال نعم. قال بماذا عرفته؟ قال عرفته النبي صلى الله عليه وسلم دعاني بهذا. كيف؟ قال كانت أمي مشركة وتسمعني بسب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لا أتحمله. يوما سمعت منها سبا له فذهبت أبكي إليه فقلت يا رسول الله إن أمي أسمعتني فيك مكروها وأنا أبكي لهذا، فادعو الله أن يهديها. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فرجعت فوجدتها تتضخضخ بالماء في الحمام، فقالت يا أبا هريرة انتظرني. فخرجت ولبست ثيابها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قال فرجعت أبكي مرة ثانية. فقال يا أبو هريرة ماذا يبكيك؟ قال بشدة الفرح أمي كذا يا رسول الله، أدعو الله أن يحببنا إلى عباده المؤمنين أنا وأمي. فقال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين. هذا هو، فلا يسمع بمؤمن إلا ويحبه. الله أكبر. قال ثم ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي، فأما أحدهما فبثثت أما الآخر فلو بثثت قطع هذا البلعوم. إسماعيل ابن أبي أويس وابن أخت مالك. قال حدثني أخي أخوه أيضا أكبر منه اسمه عبد الحميد ابن أبي أويس ومشتهر بكنيته أكثر من اسم أبو بكر ابن أبي أويس، واسمه هذا كنيته وأشهر به من اسمه. واسمه عبد الحميد وهو شيخه أيضا هنا. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حافظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، ليس المراد وعاء، وفي رواية قال جرابين إلى آخره، المراد منه نوعين، نوع خاص يكون في مصالح المسلمين عامة وفي الأمور الدينية التبليغية، وقسم آخر أمور أسرار لا صلة لها بأمور التكليفية، مثل يتولى فلان في يوم فلان وكذا ويفعل كذا ويقتل فلان وإلى آخره. هذه الأشياء يعني التي لا صلة لها في مصالح العباد، فمثل هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلمه بذلك، وهذا هو المراد هنا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص حذيفة رضي الله تعالى عنه بأسرار أسرار المنافقين كان لا يعلمها غيره، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يناشده هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة المنافقين؟ يقول له لا تقسم علي لا. فالحاصل أنه بحيث إن عمر رضي الله عنه في أيامه إذا جاءت جنازة ينظر إلى حذيفة، فإن رآه صلى معه وإن فقده ما يصلي، يقول له هكذا. لماذا؟ السبب لأنه ما يخرج إلا ويعلم أن هذا منافق. فالحاصل أن أبا هريرة أيضا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء من هذه التعيينات وما إلى ذلك، هذه وأمور الأخروية أيضا، أمور التي تأتي في آخر الزمان، الحوادث التي تحدث وليس في ذلك العصر. هذه نعم إذا كان عين أناسا فلان منافق وسيتولى ويفعل كذا ويفعل كذا هذه صعبة يقطعه، وأما الأمور التي ستأتي في آخر الزمان فمعناه أنها أمور غريبة مثل الحوادث التي تحدث الآن أو العوارض تعرض الآن مثلا، لو حدث أهل ذاك العصر لما صدق. فأبو هريرة لا يريد أن يتحدث بشيء يستغربه الناس، فهذا أيضا من جملة هذا. هذا هو المراد بقول أبي هريرة وعائين، فأما أحدهما فبثثته فيكم بثه ونشره، لأنه كان في المدينة وهي معقل الإسلام، وما يعني من مسلم يستطيع أن يصل في ذلك العصر إليها إلا وصل إليها بكل جهده، فيلقى أبا هريرة ويأخذ منه ما قل وما كثر، فهكذا كان. وأما الآخر الوعاء الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، الناس يذبحون. فهذا هو الذي حمله عليه أهل العلم المحققون. وأما أهل الأهواء ومثلا الصوفية يقولون إن هناك علم شريعة وحقيقة. علم الشريعة هو الوعاء الذي بثه، وعلم الحقيقة هو الذي اختص بأبو هريرة واختص مشايخنا سلسلة عن سلسلة إلى أن توصل إلينا في أسرار يعني لا تظهر للناس. وما هي أصلها ومن أين أخذت؟ ما في، أبو هريرة هو الذي قال يعرفها. والباطنية لمذهبهم الإلحادي أيضا جعلوا هذا الحديث وسيلة. أما تسمعون أن أبو هريرة كان عنده وعاءان، فنحن متمسكون بالوعاء الثاني، فيقولون للشريعة ظاهر وباطن. الظاهر هو الذي تمسك به ويصلي ويزكي ويصوم ويحج إلى آخره، والباطن هو الذي يتولاه مشايخنا أو أسيادنا وكذا وكذا، وفيها أسرار وفيها كذا، صليت وما صليت، زكيت وما زكيت، يؤولون الزكاة بشيء والحج بزيارة مشايخ إلى آخره، يعني افتراءات كثيرة. هذه كلها جعلوها وسيلة. فيقول صاحب الفتح هنا وحمل العلماء، العلماء معنى ذلك أن الذين لم يحملوا هذا على هذا جهلاء، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة، شوف ما يدل على ذلك، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة. واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. استجاب الله، اللهم أعوذ بك من رأس الستين، مات سنة 59. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن منير جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وذلك الباطن إنما حصله الانحلال من الدين. الباطن الذي يدعونه الخروج من الدين نهائيا بدون عودة، تأشيرا بدون عودة، الله أكبر، نهائيا يا خرج وخلص ما يرجع، هذا هو المراد عندهم إلى تصحيح من حلال من الدين. قال وإنما أراد أبو هريرة بقول قطع، أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية مواسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. يعني لو كانت، لو كان الوعاء الثاني مما ينتفئ بالمسلمون أو مما يعود إلى الأمة بخير وتكليف لما وسعه ذلك، لأنه بين الآية التي تضم ذلك. قال ولولا آيتان في كتاب الله لما حدثوا حديثا. ثم يترو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، يعني إلى آخره، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذه هي التي تؤيد على أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه أراد بهذا الوعاء الثاني ما لا يعني ما ليس فيه أمور تكليفية للأمة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب. وكذلك أيضا قال وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يلفه ويعترض عليه من لا شعور له به. إذا كان طائرة تأخذ 60-700 الناس تمشي على الهواء كلهم، أنت مجنون كيف تمشي كذا؟ يقول لهم في سيارة وفيها ركاب كذا وكذا وتمشي بلا روح، يقول له لا تحدث لي هذا. إذا مثل هذه الأشياء التي غريبة يستغربها وستأتي في أواخر الساعة من علامة الساعة، أبو هريرة قال لا، ما هذه لا صلة لها داخلة في هذا. قال رحمه الله تعالى باب الإنصات للعلماء. الإنصات السكوت والاستماع لما يقوله، ليس الإنصات فقط، الإنصات هو السكوت سواء كان مع الاستماع أم لا. والسكوت والاستماع غير الإنصات، يعني يجتمع معه بينهما عموم خصوص. فالاستماع فالشرط في العلم الإنصات مع الاستماع، الإنصات مع الاستماع. الإنصات هو ميل ميلان إلى ذلك الذي تريده مع سكوتك تميل، والاستماع التكلف لأن تسمع ذلك الشيء، يعني معناه تجمع بينهما. إذا أنصت معناه لا تتحرك ولا يشغلك شاغل. ثم بعد ذلك لو جردت نفسك ولكنك ما تريد أن تستمع، أن تستوعب ما يقوله المتكلم، هذا ما يسمى ما تم الأمر، إنما يتم بالاستماع وبالإنصات والاستماع. تنصت معناه يعني الإنصات تميل إليه ميلا كليا، ثم بعد ذلك تتتبع ما يقوله وما يصدر منه، فإذا أنت مستمع ومنصت فيتكامل الأمر. ولذلك قالوا إن العلم مداخله المنافذ كلها تكون مثلا، والأعظم أكبر مداخله السمع والبصر، فإذا اجتمع استفاد الطالب المستمع، ينظر إلى المتكلم ويستمع إليه، فبهاتين تتكاملان. أما إذا نظروا إلى غيره وسمعه مع المتكلم هذا نصف نصف، ما هو صالح. وكذلك يستمع ينظر إليه وسمعه إلى غيره أيضا ناقص، فلا بد أن يجتمع اثنان، أن يستمع وينصت، أن يستمع ويبصر إلى المتكلم. فبذلك ولذلك سبق لكم في الصحيح مسلم تقريبا ولسه ما جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال له بشير بن كعب: يا ابن عباس ما لك، يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأذن لحديثي ولا تستمعوا. فقال له أبو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. هكذا دأبنا دأب الصحابة إذا سمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا، ما ينظرون إلى غيره، ابتدرت مبادرة، وأصغينا إليه بآذاننا. فبهذا كان تلقيهم العلم. فلما ركبتم الصعب والذلول، فلما ركب الناس الصعب والذلول ما كنا لنأخذ إلا ما نعرف، يعني تركنا الحديد أو تركنا سماع الحديد. فهذه بعد ذلك اختلط الحبل بالنابل وتركنا استماع الحديث، ما نبالي إلا ما نعرفه، فإذا عرفنا الحديث استمعنا إليه لأنه صحيح. فلذلك يقول باب الإنصات للعلماء: مما يتعين على الطالب أن ينصت للعالم حتى يستفيد. وبالسند المتصل قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي عن جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حاجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي البصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني علي بن مدرك هذا كوفي عن أبي زرعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير حفيد جرير الذي يروي عنه هنا. أبو زرعة كنيته اسمه كنيته وقيل هارم وقيل غيره، عن جرير جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، كان يسميه عمر يوسف هذه الأمة، كان جميل طويل مرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، قال له: هذا الحديث صريح في أن جريرا سمع هذا الحديث وكان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية التي تقول إنهما أسلم إلا بأربعين إلا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم قريب، هذا غير صحيح. إنما أسلم هو هنا يقول ادعى بعضهم أن له ظلو زيادة، لأن جرير إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، هذا غير صحيح. وما جزم به وعريض قول البغوي ومن حبان إنه أسلم في رمضان سنة عشر، وهذا هو الموافق، وأسلم في رمضان وصحب النبي صلى الله عليه وسلم من أيام الحج. ففي أيام الحج قال له يا جرير، لأنه كان طويل هو على الأرض والشخص على الجمل استوى يعني، فهو طويل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك زمامه وقال له استنصت الناس حتى يعني يستفيدوا من خطبته تلك في حجة الوداع في رمضان سنة عشر. وقع في رواية مصنف لهذا الحديث باب حجة الوداع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير، وهذا لا يحتمل التأويل، فيقوى فيقوي ما قال البغوي. البغوي ومن حبان قال إنه أسلم في رمضان، إذن الصواب أنه أسلم في رمضان وصحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى حجة الوداع، فقال له في حجة الوداع هذا: استنصت الناس، أي اطلب منهم الإنصات، استمعوا اسكتوا. فقال بعد ذلك ماذا يعني أمرهم أو يحدثهم بأمر مهم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تكونوا كالكفار تتقاتلون فيما بينكم، لأن المسلم للمسلم أخوه لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، أما إذا قاتله فمعناه أنه عمل سلك مسلك الكفار، أو معناه لا ترتدوا بعدي، لا ترتدوا، لأن بعض القبائل ارتدت، وهذا كأنه يحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا ترتدوا حتى يقوم بعضكم بقتال من ارتد عن الإسلام. أو نقول إنه المراد به عن الاستحلال، بعضهم قال إذا استحل المسلم قتل أخيه المسلم ولم ير له حرمة أو تحريما لله سبحانه وتعالى يرتد بذلك عن الإسلام. فهكذا يختلف العلماء. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أن يقتل بعضها بعضا. ومعالي الشهيد هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستماع بالاستنصات، فدل على أن الاستنصات أمر مطلوب لما يعني للعالم. هنا يقول وكان اجتماعهم لرمي الجمال وغير ذلك من أمور الحج، وقد قال لهم خذوا عني مناسككم ما ثبت في صحيح مسلم. فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات، وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، عبر بعبارتين ومعناهما مختلف. فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع ومن لا يستمع، كأن يكون مفكرا في أمر آخر. وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشغل الناطق به عن فهم ما يقوله الذي يستمع منه. وقد قال سفيان الثوري وغيره أول العلم الاستماع، أولا تستمع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، هذا هو ترتيب العلم. أولا تستمع ثم تنصت ثم تحفظ ثم تعمل بنفسك ثم تعلم غيرك، هذا نهايته. لذلك صار العالم أعلى الناس. وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع، وهذا أنسب. وقد ذكر علي المديني أنه قال لابن عيينة أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس عن مطرف أنه قال الإنصات من العينين، فقال له ابن عيينة وما ندري كيف ذلك، قال إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا، وهذا محمول على الغالب، يعني أنت تحدثه وإذا هو يطالع هناك ماذا تقول؟ هل هذا يعي قولك؟ هذا مهما هو هكذا. إذن الإنصات من العين والاستماع من الأذن، يعني معنى ذلك كف عينيك وكف أذنك إذا اقتربت من العالم. لماذا؟ ليجتمع لك كل ما تريده من ذلك الكلام أو من ذلك العلم. الإنصات إذن ما قولهم إنه من العينين هذا كلام صحيح. وقال رحمه الله تعالى باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلمه فيكيل العلم إلى الله، سيكيل العلم إلى الله. ومن الآداب بعد أن تستمع من العالم وتنصت إليه وتحفظ العلم كما مرت الأبواب المتتالية وحصل لك علم، ماذا؟ وسئلت أي الناس أعلمه تقول الله أعلم. هذا أدب العالم، أدب المتعلم، يقول الله أعلم. ولو كان يعلم أنه أعلم أهل قريته أو أعلم أهل بلده، لكن الأدب أن يكيل العلم إلى الله، لأن موسى عليه السلام معلوم أنه أعلم بني إسرائيل، أعلم أمته، وكذلك ولا يعب في ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى قال له الأدب في مثل ذلك، أو الأليق بك وإن كنت تعلم أنك أعلم من جميعهم لكن تكيل العلم إلي. فبهذا عاتبه فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. المهم هنا الشراح يختلفون في تعداد آداب الطالب، لكن بعضهم يرى أن هذه لا تليق بهذا الحديث. لكن البخاري رحمه الله تعالى وما يستحب للعالم أن يكيل العلم كأنه يستنبط منه ذلك، فهؤلاء الذين يقول للطالب أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا، فيقولون هذه تمس من جانب موسى عليه السلام مع الخضير، ولا ينبغي لكم أن تتجرؤوا بمثل عد هذه الأشياء كأنها نقصة. لكن هذا ليس غرضهم أن يعيبوا على موسى، بل استنباطا مما يستدل من النص الصريح يقولون يستفاد للمتعلم أن يكون كذا وأن يتأدب بكذا وأن يكون كذا وأن يكون عند شيخه كذا وأن لا يرد عليه إلا بعد التثبت إلى آخر. هذه الأشياء كلها لها نوع من الصحة، لكن صاحب الفتح ذكر ذلك والظاهر أنه يميل إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالية يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل. أولا حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، هذا شيخ البخاري الذي يعني بلدي، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا عمرو وابن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير، هذا في روايته تابعي عن تابعي. قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن نوفا البكالي نوفا البكالي أو البكالي نوف هذا ابن امرأة كعب الأحبار كان رجلا صالحا عالما وله خبرة أو علم بالكتب القديمة ورجل ما طعن فيه أحد معروف أنه لكن ابن عباس كلامه الغليظ هذا كذب عدو الله هذا لا يؤثر فيه لماذا؟ لأن هذا في مقابلة الإنسان إذا غضب يتكلم أو عند الرد على خصمه يقول أنت جاهل هو عالم أنت جاهل إن قوما أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم قال ابن الزبير لما تغاضر مع ابن عباس قال وهو أعمى في ذلك الوقت فخطب فتكلم كلاما فقال إن قوما أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم فهذا ابن عباس يقول في هذا لأنه غضب عليه غضب عليه فالغضب يؤدي إلى ذلك وعباس رضي الله عنه لما تخاصم علي جاء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى فقال يا أمير المؤمنين أحكم بيني وبين هذا الظالم الكاذب الغادر فقال الناس جميعا الذي حضروا عثمان وعبد الرحمن وفلان وفلان يا أمير المؤمنين أحكم بينهم أقضي بينهم أقضي بينهما ما قالوا هذا الكلام ما يليق بك لأنهم رأوا أن هذا الكلام صدر في حالة الغضب والمواجهة للخصم فالخصم يغتفر له مثل ذلك فقولون عباس هنا إن كذب عدو الله لا نفهم منه أنه يريد الطعن في إيماني أو في عدالتي نوفي البكالي وهذا هو الصواب ومنهم من قال خلاف ذلك لكن هذا هو الصواب لأن من ترجمه ترجموا بأنه رجل عالم وصالح إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو مسن آخر مسن آخر هذا لما نكر صرف هذا مسن آخر رأيت موسى موسى الذي تعرفه موسى بن عمران موسى بن فلان وموسى آخر يعني تصرف هذا هذا معناه ما هو مشهور هذا فلذلك قال ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر يعني موسى يعني كذا فعند ذلك ابن عباس قال فقال كذب عدو الله من هو نوف عدو الله لماذا سموه عدو الله لأنه ما صح لديه من الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثه بأبي بن كعب يعني كذبه فقال عدو الله بهذا المعنى قال حدثنا أبي بن كعب وفي رواية صحابي عن صحابي كما أن في سندي رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعاتب الله عليه أي على موسى عليه السلام إذ لم يرد العلم إليه فهذا هو الذي استدل به المصنف على أنه ينبغي للعالم إذا سئل أي الناس أعلم يقول الله أعلم هذا هو الأدب فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك أي بما أوتيه من الأشياء المعينة وليس عموما بدليل أنه سيأتي له كلام يقول يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا إذن من ناحية موسى أعلم من خضر ومن ناحية أخرى خضر أعلم من موسى وإنما الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له أن هناك من يفوق له ولو في بعض الجهة حتى يعلم ويتقرر للأمة بعده لمن يأتي بعده إلى قيام الساعة التواضع في طلب العلم وأن يرى نفسه الإنسان ألا يرى يعلي نفسه على كل أحد فهذا هو الحكمة وإلا فهو يعني ما يقول هو أعلم منك ليس على إطلاقه لأن موسى عنده علم التوراة ولا يعرفه خضر عليه السلام قال أعلم منك قال يا ربي ربي وكيف لي به وهذا يدل على شغفي وحب موسى عليه السلام للزيادة في العلم فلما سمع أن ثم من هو أعلمه قال يا رب وكيف به كيف لي به كيف أصل إلى هذا العالم قال فقيل له احمل حوتا في مكتل احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم احمل حوتا مملحا لأن العادة أن الإنسان يتزود حوت ويملح يجعل عليه ملح حتى يصلح حتى لا يفسد ثم يجعل في زنبيل وإذا جاء الغداء يقطعون بعضه ويأكلون ويحملونه فقيل له أحمل في زنبيل حوتا أنت وتلميذك يشع بن نون فسافرا فإذا فقدته فهو ثم وهذا أيضا نوع من الابتلاء ولو قال له إن في البلدة الفلانية في بحر وفيه جزيرة وفيه مدخل كذا، ادخل من ذاك لها. قال لا أحمل حوتا حتى يحصل له تعب بسببه. فحمل ماذا؟ حمل حوتا، فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق بفتاه شعب بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما عند الصخرة. وهذا هو المحل الذي يوجد في خدير قريب، كم متر وخلاص خدير. ولكنهما ناما ثم استيقظا، فلما استيقظا بدأ موسى يتوضأ، من عين ماء هناك عند الصخرة. عين ماء حياتنا، عين ماء وهي ماء الحياة، لا تتقاطر على شيء يقبل الحياة ما هو الحجر، يقبل الحياة إلا وحي. وهذا الحوت أكل كثير منه وهو يقبل الحياة. فلما توضأ موسى ترشش على الزنبيل، والزنبيل عنده ثقب وكذا، فدخل من تلك الثقب ماذا، من ذلك الثقب ماء، ونزل على الحوت فاضطرب. ويقول شعيب هذا الزنبيل ماذا حصل له، يتحرك. فانسل الحوت ودخل في البحر. فقال يوشع هذا عجيب، لأنبئن موسى بهذا النبأ العظيم، لكني أنتظره حتى يفرغ من صلاته وأخبره. فلما فرغ من صلاته قال له هيا بنا، هيا بنا، أحمل الحوت، أحمل المكتل، أحمل. ونسيه، فحمل المكتل وراح. يومهما وليلتهما إلى اليوم الثاني غدا، إلى وقت الغداء. فبذلك قال ماذا، فانسل الحوت من المكتل، فاتخذ سبيله لبعض سربا، سربا أي نفقا، نفق جياد هذا نفقا ما شاء الله. والماء تعرفون الماء كلما اقتطع منه شيء عاد مرة ثانية، ليس كذلك؟ لكن هذا الحوت لما جرى فيه انفتح فوق وتحت ويمين وشمال، انفتح صار نفق، نفق نفق جياد. فماذا؟ سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، الآية عبرت بعبارتين، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكما. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، فاتخذ سبيله في بعيد سربا، سربا نفقا له. فأخيرا قال له وما أنساني إلا الشيطان أنا أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا، عجبا لموسى وفتاه. لماذا؟ لأن الماء على العادة ولو ذهب به الحوت كان ينطبق، لكنه منطبق مفتوح بحيث أنهما استطاع أن يمشي عليه يعني يابس. قال وكان لفتان موسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما، يعني معناه بعد أن ذهب الحوت، بقية ليلتهما ويومهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه، أي وقت الغداء، ما هو وقت الصباح الفطور، إنما هو وقت الغداء، قال آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعب. ولم يجد موسى مصا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فبعد أن فقدوا الحوت جاءه ملل وكسل، لأن المهمة انتهت. وقبل ذلك كان نشيطا ما في تعب، ليل نهار يمشي مع صاحبه ولا يتعب. فلما انتهى المقصود وتجاوزاه ابتلاء من الله، قال لقد لقينا من سفرنا هذا، من أمس من المحل الذي توضأت وصليت فيه من ذلك المكان إلى الآن أنا متعب. قال له أرأيته إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. الله أكبر. هذا يعني أمس مشى ولم يجد موسى مصلا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثاره ما قصصه، ما كنا نطلبه هذا، فارتد. والآن صار متحيرين. لماذا؟ لأن هذا الصحراء ولا يمكن يمين شمال ولا ما في علامة. فإذا ألهمهم الله تعالى أن يتتبع الأقدام التي مشوا عليها أمس، قدما بقدم، ما يتجاوز ولا يمين ولا شمال، قدما بقدم يمشي يمشي يمشي يمشي حتى وصل إلى ذلك المحل الذي فقداه من أمس. فقال الفتى ها هنا، هذا هو الذي مشى عليه ذلك الحوت. فلما رأى موسى قال عجبا، هذا هو، هذا بقي من منذ أن ذهب ذلك الحوت. قال فارتد على أثاره ما قصصه. فلما أتي إلى الصخرة إذا رجل مسجن، فدخل من ذلك فتحة النفق، فدخل في آخرها في جزيرة في جزيرة وفيها يعني المسجن وغطى رأسه وقال له يعني نائم نائم السلام عليكم. قال أنا وعليكم السلام وأنا بأرضك السلام. هذه معنى ذلك أن تلك البلدة كلها كفرة ولا يعرفون السلام. نعم وأنا بأرضك السلام. هذا دليل على ما قلناه إن علم خضير علم خاص. وستأتي الآيات التي توصل إليها بتعليم من الله سبحانه وتعالى. وأما هذا ما عرفه. المفروض أنه يقول يا موسى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكنه ما قال. قال أنا بأرضك السلام. من أين هذا؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. لكنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى بني إسرائيل. هذا يعرفه. لكنه ما يعرف عينه وشخصه. فقال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال فلما أتى إلى الصخرة إذا رجل مسجن بثوب أو قال تسجى بثوب شك من الروح. فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. هذه ما في أرض السلام. فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال لماذا جئت؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا رشدا. روايتان قراءتان. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى. هذا أمر صعب. أنا جئت للتعلم لأطلب العلم منك. فقال له الخضر لا يمكن. لأنه يعرف أن الجهة التي يعلمها موسى وأرسل من أجلها لإرشاد الخلق غير الجهة التي هو يسلكها. فقال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علمكه الله لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. هذا هي مشارطة. ستجدني إن شاء الله. لكنه قال إن شاء الله. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما غاب عنه. ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليست لهما سفينة. فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول أي بغير أجر. يعني معناه أصحاب السفن لما نزلوا في المحطة جاءوا قالوا احملونا. الظاهر أن يشع إما رجع بعضهم يقول أنه رجع وإنما لم يذكر في بعض المواد لرجوعه أو هذا قالوا حملونا فحملوهم بغير نور. هذا جمع ثلاثة. إذن يشع ما رجع. فيه قولان. وعلى كل حال ظاهر بعض الآيات تدل على هذا. فحملوهما بغير نور. لا كانوا يعرفون خضر. هذا ما شاء الله من عباد الله الصالحين. ما ينبغي أن نأخذ له أجرة. أنت ومن تبعك ادخلوا. فحملوهما بغير نور. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة. طائر تعرفون عصفور. هذا طائر صغير. فجاء فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. ينقر عادة العصفور يشرب من قريب. فعمد الخضر فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. هذا تعليم الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنا وأنت على علم. أنت على علم وأنا على علم. لكن هذه المعلومات التي عندنا مثل التي نقرها ديك هذا والعصفور هذا من هذا البحر. ما لها نسبة ضئيلة معنى. فعند ذلك بعد فترة فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. كان معه فأس فحاول كذا ونزع لوحا من ألواح السفينة. ومعروف أن السفينة إذا نزعت لوحتها سيدخل الماء من هناك وسيغرق الناس. فموسى لما رأى ذلك يا خضر هؤلاء إنكم أحسنوا إلينا أن تسيء إليهم. قال ماذا؟ كيف تخرق سفنهم لتغرق أهلها؟ قال ألم أقول لا إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤخذني ما نسيت. خلاص تجاوز عني هذه نسيت. نعم يعني ما ينبغي لذلك لأني شعرت هناك ولا أعصي لك أمرا. لكن هذه عصيان يعني نسيان. هذه أولى كثرة نسيان. قال فعمد الخضر من أرواح السفينة فنزعه. فقال موسى قوم حملونا بغير لون عمدت إلى سفينة فخرجت لتغرق أهلها هذا جزاء من أحسن إليك. هكذا. قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني ما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيان. هذه نسيان. خلاص تجاوز عنه. فانطلق فإذا غلام فخرج من السفينة من البحر فإذا عشرة من الغلمان يلعبون. فجاء خضر فأطولهم عنقا وأحسنهم وجها وأصبحهم وجها. أخذه فقطف رأسه ورماه. فقال موسى أقتلت نفسا ذكية بغير نفسي لقد جئت شيئا نكرا. ماذا فعل هذا الولد؟ قتل أباه قتل ولدي. أنا ما رأيت شيئا. كيف تفعل هذا؟ قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، أقول لك زاد لك، شوف اللام هذه زيادة، لماذا؟ لك الجار والمجرور، لماذا؟ تأكيدا على الآلة الأولى، ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فهذه كانت مشارطة. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني، خلاص مشارطة هذا، خلاص هذه أيضا نسيان، لكني بعد ذلك أشارطك على أني حصل مرة ثالثة فخلاص فراق بيني وبينك. قال لا تؤاخذ ما فانطلقا فإذا غلام الغائر أو مع الغلمان فأخذ الخدير برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا ذكية بغير نفسي؟ قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد لأنه زاد لك. قال فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أنطاكيا اسمها أنطاكيا بخلع، فأبوا أن يضيفهما، كل أهل القرية سد بابه وقال ما في ضيافة. ثم لما في وسط المدينة أو قريب منه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضه، قالوا أنه 500 وطوله 50 وإلى آخره إلى آخر ما قاله أهل السير أهل التواريخ، فذلك كان يريد أن ينقضه، فموسى فخضر عليه السلام مسحه بيده هكذا، فصار إيش كالحالة في الأولى. فقال موسى لما كانت هذه منفعة له ولخضر وليس فيها فساد بل هي إصلاح، قال هؤلاء قوم استضفناهم فلم يضيفونا، المفروض إيش؟ المفروض إحسان إحسان، لكن تأخذ عليه حق الضيافة حتى نتقوى على الجوع هذا. هذه وإن كانت مصلحة لكنها من جهاتنا مفرطون حقنا، في تفريطهم حقنا لازم أن نأخذ منهم أجرا على هذا. فقال هذا فراق بيني وبينك، خلاص هذا أنت شارطت على نفسك 3 مرات وبعد ذلك ماشي. قال وهذا فانطلق حتى إذا أتي ماذا أن ينقض، قال الخدير بيده، قال الخدير إيش؟ أي مسحه بيده أو أشار بيده فأقامه، هذه معجزة للخدير عليه السلام. قال موسى لو شئت لاتخذت علي أجل، شوف العبارة هناك، قال له قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينة فخرجت لتغرق أهلها، غضب هذا. وفي الثاني قال أقتلت نفسا زكية بغير نفسك؟ لقد جئت شيئا نكرا، هناك قال شيئا إمرأة، وهنا قال شيئا نكرا، نكر منكر هذا. وأما هنا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأن هذا إصلاح، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ومع ذلك صار هو النهاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، يا ليت لو سكت لرأى العجب العجاب ما يفعله خضر هكذا، وقص الله علينا في كتابه، ولكنه ما صبر بعد هذا فانقضى لي الأمر. لماذا؟ لأنه لأن هذا يكفي إن شاء الله، يكفي هذا. المهم إن, إن, إن هذا يدل على ماذا؟ على نبوة خضر عليه السلام. ولذلك نقول القول الصحيح أن الخضير نبي أوحي إليه، لأن نص كتاب الله يدل على هذا، علمناه من لدنا علما، ثم قال في الأخير وما فعلته عن أمري، بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا نبي، فمن قال إن يعني إن خضر ولي وأراد أن يتكلم في الأولياء، بل ربما يقول إنهم أعلموا لأن خضر أولى من عيسى من موسى وإلى آخره، هذا ضال مضل. بل بعضهم قال هنا ماذا صاحب الفتح هنا يقول وأعلم منك أن إذا لم وفي الجواب نظر لا نستلزم أن نفي ما وجب، والحق أن مراد بهذا التأكيد العلمية بأمر مخصوص، لقول بعد ذلك إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت. ومن أوضح وأنت على علم علمك الله لا أعلم، والمراد بكون النبي أعلم أهل زمانه أي ممن أرسل إليه، ولم يكن موسى مرسلا إلى خضر، وإذن فلا نقص به إذا كان الخضير أعلم منه إن قلنا إنه نبي مرسل، من خضير أو أعلم منه في أمر مخصوص إن قلنا إنه نبي أولي ولي هذا لا. وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة، ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضير قوله وما فعلت عن أمري، هذا ما يمكن أن نؤوله، وما ينبغي اعتقاد كونه نبيا، وينبغي اعتقاد كونه نبيا أولا مما يجب على الشخص أو مما ينبغي له أن يعتقد أن الخضر نبي ولا يعتقد أنه ولي، لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي، حاشا وكلا، وتعقب ابن منير على ابن بطال إراده في هذا الموضوع كثيرا من أقوال السلف في التحذير من الدعوة في العلم والحث على قول العالم لا أدري، لأن سياق مثل ذلك في هذا الموضوع غير لائق، وهو كما قال رحمه الله يعني وافق على ذلك من أداب الطالب كذا وكذا وكذا، سلسلة أداب كثيرة. لماذا تأتي في قصة موسى بهذا؟ هل هذا من الأدب؟ يعني معنى ذلك أن موسى أخذنا بهذه الأداب، ولا ينبغي لك أن تذكر مثل هذا. ويوافق صاحب الحديث ويقول، وهو كما قال رحمه الله، قال: وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول أحد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قولك نتيجة قولهم، فإن نتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم. واستدلال به أيضا على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ، لأن موسى إنما اعترض بظهر الشرع لا بالعقل مجرد، ففي حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيما في باطن الأمر، يعني أن ما لا يوافق ظهر الشريعة يعترض به في هذه القصة. أما قول ابن منير أو بعضهم قال هذا دليل على أن العقل إذا لم يقبل يعترض به على ما لا يقبله العقل من الشرع. لماذا؟ لأن موسى عرض هذا كذب، موسى ما عرض بعقله وإنما بشرع الله، قتل النفس التي لم تقتل شيئا لم تعتدي على أحد، وكذلك أيضا يعني خرق السفينة التي هي بريئة وهم محسنون إليه، هذه كلها في شريعة موسى واضحة بأمر الله سبحانه وتعالى. فمعارضة موسى للخضير بالشرع لا بالعقل. فالاستدلال على استدلال الضالين بقصة بهذه القصة على أنه يجوز معارضة العقل بالعقل على الشرع لا، هذا غير صحيح، هذا باطل. فنقول إن هذا معارضة شرع بشرع، هذا شرع خضير وهذا شرع موسى، فعارض موسى بما يعرفه من شريعة الله على خضير، لكن خضير ما هو ملزم بشريعة موسى لأنه ما أوحي إليه إنما أوحي إلى بني إسرائيل، فإذن هذا هو العذر. وأما أن يكون إنه عارضه بعقله فلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك مع تحور بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن أليكين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصالنا وصالنا قوتنا وعيدنا وجعل وارثنا جثارنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.